الحمد لله الذي يسر لنا ويسر الاعمال الصالحه لنا فلم يستحب السابقون لله سواها شغلا وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا خلقها قبل ان يخلقهم واسكنهم اياها قبل ان يوجدهم وحفها بمزارهم ليبلوهم ايهم احسن عملا واودعها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفوق ذلك خالدين فيها لا يغنون عنها حولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهاده ادخرها لي ولكم الى يوم المصير شهاده عبده وابن عبده وابن امره ومن لنا به طرفه عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمه ولا مرفع له بالخلق بالجنه والنجاه من النار الا بمنه وكرمه ورحمته أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدرة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين شرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين حميا وآذانا سميا وقلوبا غلدا حتى نهاد الكون قبل وصوله شكرا لغائبه وللمظلوم مما حصل لمحمد لقد الرضا والصفه بالسامح وهشيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كبيرا عما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ليله كثيرة الحلم لو علم الله عز وجل لنا ان ننظر من يحبنا في من يحبنا في هذا المكان لراينا الملائكه تحبنا ولراينا السكينه تتنزل علينا ولراينا الرحمه تغشانا وفوق ذلك كله ان الله عز وجل يذكرنا في ملائكه الاعلى سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم اذكروني ولا تذكرون فلا بذكر الله تطمئن القلوب فيا عبد الله طوبى لك يوم جئت إلى هذا الدين بعبادة الرحمن لكي تدع لكل قد سمعته وسمعته ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فأكثر ذكره في الأرض دهرا لكل طرف السماء عبادتك ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه جنون تمسى تدق فؤادك الأيام حتى وتنحد بك الساعات حتى وتدعوك المنون يا رئيس ألا يا كنت فيه وأنت ألا تعن الصبا فيه مجابر وكفر كن صبيا قد تسنتا إلى ما لم يصبت الذكر شيئا فليتك ثم ليس كما ذكرت إلى ما لم يصبت العلم شيئا فليتك ثم ليس كما علمت وإن ألقاك فهمك في مغار فليتك ثم ليس كما فهمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى وانتقل بكم الى قول الحق تبارك وتعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو لا اله الا الله لن يخلق عبثا ولن يخلق خذولا بل خلقوا لامر عظيم وحظ جسيم غير على السماوات والارض والجبال فابين ان يكينه واستقلم وحمله الانسان على ضعفه وعزه ظلما وجهلا ان قدم الحاملون له الى فريقين فريق عطل تذكره قل ساق وراء شهواته وعلى ذلك كل همه ان يرضى من مراده وإشكال غرائبه بشر في مثلاء بياض فجعل الله هذه الأمور أن تكون منها رسول

لو طلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولتنطقت أبواب الخلائق تسبيحا وتهليلا وتكبيرا. لو طلعت فقالوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لو طلعت لتدخل لها ما بين السماوات والأرض ولأظهرت عن شيء عن غيرها كل علم، ولطلت ضوء الشمس كما تطلت الشمس ضوء النجوم. ولا آمن من على وحي الأرض بالله الحي القيوم، ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا إزدار على طول السهول والأحمار إلا حسنا وجمالا. مطهرة من الحمل والولادة والحي المطهر، مطهرة من المصاب والمصاب والفوز والغائط وسائر الأجناد، لا يمنع شبابها ولا تخلى ثيابها، لا يكن يصيب صالحا قد سقطت صرفها على زوجها ومزق صراط الصرف، لا رغم في احد سوى زوجها، ان نظر اليها سرت وان امرها اطاعت وان غاب حفظت، فهي معه وهو معها في غايه الامان، لم يقمصها قبله جنس ولا جان، كلما نظرت اليه ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت عيونه لؤلؤا منظورا، واذا غمضت ملأت القصر والغرفة نورا. وهن الخيرات اللسان، هن العيون المتحببات الى الازواج، ما ظنكم يا ايها الاخوه لله امراه اذا وحدت اضاءت الجنه كلها من صحيحها، إذا حاضرت زوجها فيا لذة المحاضرة ويا لذة الكلام، وإن خاطرت فيا لذة المخاطرة والمعاملة، وإن كلمته فيا لذة الأسماع، فحديث أهلك والكلام إن طال المنزل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لفظ جديد. سبحان من صورها، سبحان من عدلها، سبحان من أنشأها، سبحان من جعلها لمؤمنين الصادقين، سبحان من جمعني واياكم بروضة من رياض الجنة، واسأل الله ان يجمعنا واياكم بروضة من رياض الجنة عنده. قل غنة هذه الحرية قيادة الأسماء، ليس كغنائنا احسن وهنا ومتون وتقلب، وباطن يوم سكتت بصيرته يأمل هذا الغناء أن يرسله إلى بيته ليفسد بيته، وليزور الفرد من بيته، وليخرج ملائكة الرحمن من بيته، وليدعو إلى الرذيلة في بيته، وينسى أن هناك بناء قد يحرمه من اليسر إلى الله جل وعلا. إن غنت الكرية خيالا كالأسماع والأبصار، وإن قبلت فلا شيء أعلى من التقديم، وإن آنست فيا لذة الأنس بسماع الغناء والكلام والمحاضرة. هؤلاء الكوريات أهل الجنة الذين أنشأهم الله في الجنة إن شاء. لكن هناك قوم من نسائها في الدنيا قمن بالتكاليف، قمن وصلينا وحدنا وتصدقنا وقمن بالتكاليف كلها، يكن في الجنة أفضل من كوريات أهل الجنة، فضلا من الله ونعمة لسائر الدنيا. فطوبى لامرأة ربت فطرها عن مكارم الله، وطوبى لامرأة اتجهت الى الله لتكون افضل من رجال اهل الجنة الذين انشاهم الله في الجنة ان شاء. واقف معكم ومع ابن الجزيل عليه رحمة الله في رياض الشافعين، وهو يقف مشهدا من مشاهد نعيم اهل الجنة، حتى انه لا يتخيل ذات النعيم، ويقول والله اني لاتخيل دخول اهل الجنه في الجنه وخلودهم فيها بلا تشكيل ولا تعب ولا نصب ولا فقر، يقول فازال عظيم ويزال طبعي يغيط عن تصديق ذلك لولا ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وابلغه لنا. انظروا اليه وهو يقف هذا المشهد يقول يا ايها الاخوه، بينما رجل من اهل الجنة يتنعم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذ ببعض يطير في الجنة وهو مع حرية من حريات أهل الجنة لمن أعلم معها، قال في يوم الراس فإذا هو بحورية أجمل من التي بين يديه، وإذا بها تقول يا ولي الله أما لنا فيها دولة، أما لنا فيك نصيب، أعرف خدماتها عليه، تعرف نفسها عليه، فيقول بالله من عندي، قالت أنا ممن قال الله فيه، فلا يعلم كفر ما أخفي له من مرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وكل ما في الجنة مدلل لأهل الجنة، فيطير بسريره إليها، فيأتي وإذا هي تضرب بسبعين ألف جزء من النوم على الكفاءة بين يديهن، وإذا عجبت ويقول لك قالت لأنني صليت وكنت وعبدت الله أنا من نساء أهل الدنيا لقد زوجت الدنيا فأنا أعلم نفسي عليه، قال أوأنتي؟ قالت نعم. جزاء من الله وجزاء من الله. قال فيعتنيكها أربعين عاما هذا مجرح ولا يمدها، تقف بين يديه وفي رجليها ثلاثه من ياقوت، اذا مجت سمع من خلائلها صغير او في كل طير في الجنه فلا اله الا الله. اي نعيم هذا النعيم؟ وهو يعتنيكها ينظر بيدها اليمنى واذا هو محكوم عليها، الحمد لله يا ربي الذي صدقنا وعده، يقول مسرور بالنور على اليمنى الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعلى اليسرى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اما صدقها فالين من المخ يجن من رائحه جسمها رائحه كل طيب في الجنه، وهي تجري بين يديه ثم يتمنى ان يسير بكاره واشراف ان كل مشكله في الحريه شهادته ونعيمه من الله. قال فيتمنى ان تجري فيقول لها اشتقت الى بيتك، فيكون معها سبعون الف وظيفه كما يقول لجوده ولسانه. قال فيكون معها بسبعين الف مليه، فيضع الله له روضه من الكافور وروضه اخرى من الزعفران، فيمشين بسبعين الف مليه في هذه الروضه، ويرجعن بسبعين الف مليه في الروضه الاخرى لو قضى الله ان رد عليه طلبا من جثته لمات، ولا بخلود في الجنه ولا هم. لو دخلت في بحار الدنيا لاصبحت بحار الدنيا كلها عدوا من كفار هذه الحورية، ثم يشتاق بعد ذلك من الكفور، وكل ما في الجنة رائحة طيبة. قال فيأتين بمجامر النجوم فيها طهور من غير نار، قال فيأتين به شمس رائحته في الجنة مسيرة مئة عام، ثم يستهل لنا يا من صار سمعه عليها، يا من وجه بيته واهله وامه التي انعم الله به عليها عليها، يشتهي الى الغناء، فماذا يكون الامر؟ كيف يكون الامر يوم يشتهي الغناء يا ايها الاخوه؟ يقول يجتمعن وينزل فيجتمعن اثنين من النساء المؤمنات اللائحن في الدنيا حسن، واسم اخر من نساء وحريات اهل الجنه الوجه، أي جاءهن الله عز وجل في الجنة بالله. اسمع إلى كلمات هؤلاء، واسمع إلى كلمات هؤلاء. أما أهل الجنة لا يمشين في الجنة فيقول نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الغاويات فلا يسقطن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن النعمات فلا يبعدن، نحن الحور الجدا أزواج القوم الكرام، وما لمن كان لنا وكنا. فيرد لقاء أهل الدنيا وحريات أهل الجنة منهن، نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتمزقات وما تصدقتن، نحن العابدات وما عبدتن. يقول عائشة رضي الله عنها دخل ابن حمد أما مسلمهن يا من سمع هذه الكلمات، لا فجر ولا قناة، لا فجور ولا تحلل، وليس كهذا الغناء، وإنما خلود إلى موت الإقامة، إلى ضعف نعيم، إلى بحث صلاة وصدقة وصيام، وكل من يكفر بهذا النعيم. أما مسلمهن يا من سمع نفسه عين مسلمة في هذه الحياة، فيرسل الله ريحا فتمس بواحد أرقام أشجار الجنة، فتكذب صوتا يشبه ضمير طير في الجنة، فلا تسأل عن ذاك النعيم وهن يغنين لأصواتهن الظالم هذا الذي لا لو قضى الله الحب على الجنه ضربا بهذا الدين لماته ولكن وجود ولا موت. قال مع ذلك ويرسل ربنا ريحا تهز ظوالم الاغصان ريحا تلذ لمسمع الانسان كلها ما في الاوزان يا كيف الاذان ما بسمت به بملاذه الاوزان العباد خافت كل صفرة النعيم وتلذذت بالأوتار وعيال المعروف. أتستبشرون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا من قوم مشاهد أهل الجنة جعل الله وإياه من أهل الجنة. لهذا كله تعالى المهاجرون وتنافس المجالسون يوم سمعوا بما سمعوا من هذا الوقت ماذا كان لهم يا عباد الله؟ احدهم قال لا اشتري من سوريه من الامر الدين بثلاثين قسما للقران لا منام حتى اسمع هذه بثلاثين قسما ويقدم 29 فيغيبه النوم فينام فيرى سوريه من سوريات اهل الجنه تاتي فتنقله فيها وتقول اتخطب من اثمي وعني تماما ونوم المحبين عني حرام لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلوات كثير الكلام. فقامت بعدها وأكمل ذلك واجتهد وقال برحمة الله لأتخذن إلى أن أنال هذه إلى أن أنال هذه الكلية. وأبو سليمان الدوراني عليه رحمة الله ينام ليلة من الليالي عابد الله سبحانه الله والأخلص لله وصدق مع الله يمني نفسه بما في الجنة من نعيم فيقول في ليلة من الليالي نائمة والنفس أحيانا تحدث بما مرضت وبما سميت وبما ذكرت. قال فرأيت فيما يرى النائم كأن حورية جاءت وقالت ما هذا ما يفعل الصالحون يا أبا سليمان أتنام وأنا مربى لك في الخدور من خمسين أيام. لا إله إلا الله. فما نام بعدها إلا قليلا جثة وقلب يحققها. وأبو سليمان كانت هوية الحج المعروفة والتي ذكرها مصادر هذه المرأة عليه رحمة الله. يقول ما فقه شاب عربي في طريقه إلى الحج قال فما رأيت هذا الشاب إلا باكيا أو ساجيا أو مصليا يرفض ويتلو القرآن يمكن فنصلي فيصلي ويذكر الله لا يتكلم بكلام الا بذكر الله او بالصلاه والقيام. قال فقلت لا اساله ولا اسال. وعندما رجعنا من ليله الحج ووصلنا الى بلاد العراق قال قلت له رايت حجا تسالك الاله ما الذي هيئك على العباده؟ ما الذي هيئك على العباده لا تقدر عنها؟ قال يا ابا سليمان اما ان سالتني فاني رايت فيما يرى الناس سوريا في قصر من ذهب وقصر من فضه له صرفتان من زوجه ويقول وبينهما هذه السوريه فصلت شعرها لم ار جمالك فذاك الجمال وهي تقول لي شدة الله في طلبي فاني مربى لك بالقدور من 500 عام. فوالله برحمه الله وأقسم على الله برحمته لأجتهدن حتى أصل هذا الأهل جميعها. والله لا أصل حتى أبلغ تلك المنزلة أن يجروا في قلب الجنة إلى الجنة فإن يرى الجنة نوم العاجز من دخولهم فتركوا الفراش واتجهوا إلى الله في أسفارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن المواجع يلقون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما يأتي أحدهم فيخرج براسه ثم يضع عليه يده عليه ويقول الله إنك لميت لكن فراش الجنة أجل فيقوم ليله كله لا ينام. هكذا يا عباد الله ردوا إلى الله لأنه علم ما عند الله. وكأني بكم تقولون أهل الجنة بسوء ولا إله إلا الله يا أيها الإخوة كيف حال أسواقنا هذه الأيام

البشر فيقولون ربنا فضائينا ارضى عنا. قال لو لم ارضى عنكم لم اسلمكم جنتي احللت عليكم رضواني لا اكذب عليكم ابدا. هذا يوم الذي قتلوني. لا اله الا الله ما اكرم الله. لا اله الا الله ما ارحم الله يا ايها الاخوه. يعد عليهم عرضا فيقولون اين وجهك نتنزل بالنظر اليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الكتب ويتجلى لهم فيبشرهم من النور ما لولا ان الله عز وجل قضى ان لا يحتجب احفظه بنوره. الله نور السماوات والارض لا يبقى احد في ذلك المجلس الا حضاره ومقاره. وكلم ربه كفاحا الى ترجمان يقول الله الم تعمل كذا في يوم كذا الم تعمل كذا الم تعمل كذا. فينذره ببعض الغدرات وجلاته فيقول يا رب الم تغفر لي تعالى بمغفرتي بلغت ما بلغت. يا رب لم تسمع بك المحاضره ويا رب العيون الحضراء من الى وجه كريم الخطاب وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسله

ربه يوم القيامة، وقد أدخل في دين الله ستة من الأحوال المميزين بالجنة يأتي وهو في ذلك يوم يلقى الله جل وعلا. أليس كذلك؟ لا، بل صف تجارته وصف أمواله، صف 40 ألفا في يوم واحد، ثم أخذها جميعا فإلى أين يذهب؟ وهل الصرافين إلى المجرمين؟ وهل موالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم رمض الشهداء كما يزعمون والكفراء؟ قالوا الصرافون قالوا المبشرون فجيء عليهم أن يبتلوا في دينهم، فقال ارتجعوا مع الله وإلى استجابة يبكي في بيعها في جوار هؤلاء وإحضارهم لوجه الله تعالى. يمر على بلال في جوار مكة يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما عند بالحر في هذه الجوار. يمر عليه بالرمضان وهو يغرق ويوضع فيها ويوضع الجنازة على قبره رضي الله عنه وأرضاه، وإنه يقول أحد أحد يتعلم بالله فيقول له أحد من فيك أحد من فيك، يعني لا من أحد يمسيك يا بنا، ويذهب وهو يختلف بما يرى، فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله فلا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواق من ذهب من كل ماله، وأخذها في يده، وذهب بها إلى أمية بن خلف، إلى سيد هذا مع أن بلال سيد الأحمر هذا سيد الكافر أبدا. فما رحل ذهب إليه وقال هذه 5 أواق من تحفظني يومي بلال، قال أبيه هذا خير فيه، لأنه ابتعد عليه وأمر أن يستخنعه من النار. فأخذ منه 5 أواق وقال والله لو أبين لي يا مفية واحدة لا أعطيك لها، فلا أعطيك غيرها. سيد فيه قال والله لو أبين إلا بأشروطية من ذهب لا أعطيك فيها لأن لأبي بكر معايير ومقاييس. سيد فيه ذاك ولأمثال ذاك من الذي نامل الله سبحانه وتعالى. الوقف عند ذلك قال المستهزئون وقال الساحرون يقولون ما أنفقنا أبو بكر هذا المال، وأعتقد ذلك إلا ليأتي كان في بلال عزة في نعمة بمعروف قدمه بلال في أن يكافئه أبو بكر، لكن ثم يدافع عن الذين آمنوا. ربي الذي يعصمك من الناس أو ربي الله جل وعلا يأتي صورا يبذل به جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة سجدة، ما لأحد عنده أجبة من نعمة سجدة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما جزاه الأيام غدا ولا سوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ والذي خلقه؟ والذي أمره؟ والذي أعد له ما أعده؟ والذي جعل إخلاصا لإطلاعه أعظم الأعمال التي يعملها؟ قد توقف أبو بكر عند هذا. لا والله ما توقف ما كان له ان يتوقف، والله لو استوفينا لكلام عن ابي بكر لما كفانا هذا ولا مجالس اخرى ولا مجالس اخرى، ولكن حسبنا منه هذه المواقف. ماذا اعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه الثمانيه، كل ما اعلاه ان ابو بكر من ابواب الجنه الثمانيه الى يوم القيامه كما اخبرنا ذلك من قبل صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر الصادق انتقل لغيره في نواه ولا يعلم أن هناك إجابة قد قدموا؟ وأنا إن مشينا على عهدك وعليه واقتدينا بمن تدعوه فيه وقلنا إليه بإذن الله في جبل العالم. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم تحفظ الخصومة، الخصومة كما قال البخاري عليه رحمه الله، كما هو البخاري عليه رحمه الله حصل الخصومة بين يسير وصحابه على نحو والله على الدنيا تجد النزاع نزاعا عظيما ولم يخلو منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان اخر لهذا اليسير، وبينهما نحو قام اليسير لا زال لم يدرك اما لزواجه، فقال هذا الصحابي هذه النخله لي، وقال هذا اليسير الصغير هذه النخله لي، فشاجرا فتمر اليتيم فاشتكى هذا الصحابي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخبر هذا الصحابي وقال هذا الطفل او هذا اليتيم مشكوك، وهو مثل صلى الله عليه وسلم في نهجه فاخذتها فقدها. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لاكل نخلته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول ما علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدي على كلام هذا ولا هذا وإنما خرج يعاين المسلمين ويعاين الأمن. تواضعه صلى الله عليه وسلم وحكم العدل لانه يقول عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب انما وصل الى هذا المكان فاذا بالنقله في بستان الصحابي وهبطت الكليه فهل يعقل على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضر بالنقله للصحابي فدارت جموع اليتيم على نفسه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجر حقا قبل هذا اليتيم لأنه لم يدر بالحق. فقال لهذا الصحابي أدعوني هذه النقلة ولك بها عيدكم بالجنة إذا نقل بالجنة. فقال هذه النقلة لكن الصحابي كان في وقت غضب يبتدي يشكوه ويقول يشكوه إلى من المصطفى صلى الله عليه وسلم فيذهب وكان في جلسة رجل يتمنى مثل هذه الأخرى يسمعه أبو الأحداء رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله لئن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم هل يلحق بالجنة؟ قال لك ذلك. فيلحق بهذا الصحابي ويقول أتبيعني هذه النخلة في بستاني كله خذ بستاني كله وأعطي هذه النخلة. قال أبيعك هذا الخير الذي نفيد بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخل في بستان كله وذهب الى اهله ونادى فيه يا ام السحداء ويا ابا هذه السحداء قد بعناها من الله فقل. قالوا وفي اي كهيب ومع ابنائه بعضهما فقام ياخذه ويغيب فيها ويقول قد بعناها من الله جل وعلا لا خرج هو وأهله وقد باعوا كل شيء واجتمع نقلتهم عند عليه رحمه الله يهديهم الله جل وعلا. فصار خلاص انتهينا لنا نقله في الجنه يكفي لا نقل لا نصور لا نعمل اي شيء الا الذي بلغ هذه يبذل عمرها بذل المال وبذل الاولاد وبذل كل العلم في هذه الحياه ثم من اهله يقدم نفسه لله جل وعلا. يقول في معركة أحد الصادقة في الصادقين والذي كل فيها المؤمنون السلاح الجديدة وأبقي فيها المؤمنون تربية عظيمة وكثرت فيها وطاعية المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب عنده يومنها في المعركة ذهب يفسد صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال حتى هذه إلى مقدرة ويأتيه إلى صاحب العلم إلى أبي السعداء ويجيب مره في النهاية فيرفع ويمتهج مع وجهه ويقول رحمك الله أبا السحداء كم من عبد مذلل ما علي أبي السحداء بالجنة. لا إله إلا الله ما لا قدر أبو السحداء قدر فيه النار قدر الغيرات قدر الخيلات لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز فمن تفتح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط في عزوكم صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة وإن النماذج العظيمة ولكني أنتظر بكم إلى نموذج آخر تقدير حوله وما حوله يا أيها الإخوة. ذلك الحق الذي يؤمن في يومه ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي امره من زوجته ويجي منادي في هذه منادي يا خير الله يرحمك يا خير الله يرحمك أليس معنى هذه المكان من عندها في أول ليلة من زواجه. خرج وحده ليقدم نفسه إلى الله لتجتهد المعركة ويجده مورجا بدمائه والمياه لا زالت تسطر من على رأسه وجسده. من أين جاء الدنيا؟ من أين لا مطر؟ من أين لا ماء؟ ينظرون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تمثله الملائكة في صحاف من ذهب وفضة. فسألوا زوجة سألوا لزوجته إن يسألوها قالت خرج وهو الحلم خرج وهو الحلم فأسئل في صحاف من ذهب قل له ماء وله عند الله ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذاك غزيل الملائكة والله انك تهرى في أمركم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه، نتبع ذلك النور الذي أخذوا منه والذي اتخذوا منه، وإن لم نقترب ونأخذ من ذلك النور فوالله إن الخيبة والندامة نسأل الله ألا نكون من أهل الخيبة والندامة. لا نقول ذلك فقط، سننتقل بكم إلى نموذج آخر في عصر المتناحر، ويكون هذا النشوء في خطوة الخطوة بجد الرابع. ومن يريد سهون أبو قدامة، أبو قدامة الشامي زيد بن قدامة، يقول أبو قدامة الشامي أرى جيوش النصارى على مجلس من بلاد الشام يوم كانوا إذا أراروا وجدوا البيوت أمامهم، يوم كانوا إذا أغاروا قليلة العمالين ورجعوا لجنة العزب الطاهرين. وهذا أغار فماذا يعمل؟ ذهب إلى المسجد الذي يعقد فيه مؤتمرات المسلمين، والذي يعقد فيه كل مشاهد المسلمين لحسن حلولها، والذي تطرح فيه الآراء، والذي منه تنطلق الجيوش، والذي منه تنطلق الكتائب، والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا الا وانطلق من هذا المسجد. يذهب الى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي بالناس على المنبر بخطبه الجمعه حضر النساء وحضر الرجال، وصار ينادي فيه بنداء عظيما ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، لنجروا خطاما وجدوا ولا لم يكن آية من آيات الجهاد، ولم يكن حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بشرى التي أعناه إلى الجنة، وأرادتنا عند الله منهم من يريد الجنة والذين أولياء من الظالمين، ومنهم من يريد أهلها حتى يكتمر إلى وجه الله الكريم. ويرتفع الامر ويرتفع، ونقف عند خطبه ابي قدامة الى ما بعد الاذان. أن يستغرق له عند الله منزلة بمشاركته في هذا الجهاد حتى لفعل الأطفال. وخرج ذاهبا إلى بيته وبينه وفي الطريق في أحد الأزقة وإذ امرأة تقول: السلام عليك يا أبا قدامة. قال: قبلت في نفسي لعل أجلس وأشد إليك، لأنه يعلم أن النساء بخارج السنة تسبق اسمها وتسبق لسانها. قال: فلما رد عليها فقالت: السلام عليك يا ابا قدامة. قالت: لما رد عليها قالت: السلام عليك يا ابا قدامة، أحد لا يفعل الظالمون. قال: فتوقف. قال: فجاءت وقالت: يا ابا قدامة، سمعت منك ما قلت عن المنبر، سمعت آيات الله، وسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ظرف نقدمه على الذين اكتب عند الله من المجاهدات في سبيله، ماذا في هذا الظرف؟ قالت: فيه قبيرتان في شعري، والله لم اجد ما نقدمه اغلى من هاتين القبيرتين، اجعلهما حجابا لفرقه في سبيل الله، عل الله ان يكتبني في عباد المجاهدات في سبيله. فاجهز ابو قدامة للبكاء وقال: والله هذا هو اول الظرف، هذه الشعرة تنصح ان تقدم الله بشعرها، يوم لم تجد ما تقدمه الا هذا، يا ما لديها يوم لم تجد الا شعرها وهو اعز ما لديها. فاخذه وذهب لبيته وقد يجمع بالصفوف وفي اليوم الثاني ينطلق بكفائه الايمان، يريد ان يقابله في موقعه من المواقع، وإذ إذا لم يزل يقابله طفل صغير أمثاله لا زالوا عندما يلعبون في الشوارع إلى هلك لهم ولم يغر فيهم أي هدف. يقول: يا أبا قدامة، أسألك بالله إلا جعلتني في عباد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني أخشى عليك صغير فمرك الخير والإبل بأكثرها، حتى عليك أن توضع بين هذا. قال أسألك بالله لا تحرم الشهادة في سبيل الله. أطلب لأن غيظ بهذه الإمام، أسأل الله أن يجعل بأمة رجالك هؤلاء الأطفال. ويتكلم أبو غلام عن ذلك فيقول: أقبلك بشرط واحد إن سجلت في هذه المعركة أن أكون من شفعائك عند الله، لأنك ستدفع بسبعين. قال: قد اسمر قاتل معه. وأبو غلام يحار بتلك المرأة ويحار بهذا الصبي ويقول: والله جئت حجاب الخاتمين وما يرونها تجيد به مثلها لم تجدني، وان يموت في سبيل الله جيش لا يحرم باذن الله ولا يقول الله ما يرضى. اخذه وزيرا له على نفسه، وبينما هم مقبلون على قوم قال: يا ابا قدامه ومعه قوم، كان يحمل قوسا معه لا يعلم مقبلا. فقال: يا ابا قدامه اسالك بالله ثلاثه اسم من ارضي بهذه سبيل الله. قال: يا بني ستضيعها ولا تستفيد منها بعض المجاهد يرسل بها قوم. قال: اسالك بالله ثلاثه اسم. قال: لا تلف الشرط، لا تلف الشرط. قال: لا انسى. قال: فاعطاه ثلاثه. وعندما قام من بيت اخذ الاول وقال: السلام عليك يا ابا قدامه، واضربه فقتله. ثم اخذ الثاني وقال: السلام عليك يا ابا قدامه، فقتله مثل اخر. ثم اخذ الوارث قال: السلام عليك يا ابا فلان، السلام الوجه ثم رمى به فقتله به وجاءه سهم طائف فمره في ركبته فسقط من على الارض. يقول ابو فلان: فسقطت وراءه ونقول له: يا بني لا تنسى الوصيه ولا ينسى ان يشفع له عند الله جل وعلا. قال: يا ابا فلان قل هذا قل واعطه امي. قال: ومن امي؟ فقال: امي صاحبه صبيرتين. الله اكبر يا ايها الاخوه. قلت وقلته يخرج من هذه التهاؤلاء. هذه هي كتب المؤمنين، هذه هي الكتب التي نرجو من الله ان يقتل من هذه الكتب في كتب المؤمنين يا ايها الاخوه. فيقوم فيندعي النكاح ويجعل في بكاء ويجلس ويقول: الله اكبر. فيه لهؤلاء وفيه لهذه الكفر لا يسلم ابدا. ابشروا بالنصر، ابشروا بالنصر. ويكون يسلمونه فيفتح له القبر ويظلوه، وبينما هم يسلمونه اذا هو رب القبر. فتعجبوا وخافوا وانتهكوا. يقول ابن الجوزي: والمؤمن يتجب على احسن انتهكوا. قال: فاخذتني فئه منهم والناس يذوقون يقولون: لعله لم يفهم في امره، لعله مراد، لعله كما كان انه لم يبلغ الحلم، لم يحل في هذا كله. قال: فجاء في فئه من النوم وجد بمنادي يناديني ويقول: يا ابا قدامه اترك ولي الله، يا ابا قدامه اترك ولي الله. هؤلاء هم اولياء الله الذين اخذوا طريق الله واخذوا طريق رسول الله. لا اولياء السر والبدعه، لا اولياء الكرامه، انهم هؤلاء هم الاولياء، اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ياخذ عن الوحي والذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال: فراحنا بدليل بين الجنس من السماء فتوقف لحمه لي على عرضه حتى لا يبقى على عرضه شيء وتاخذه الى السماء. قال: فزادت السحته. قال: ثم دفنا هيكله العظيم وذهبنا، وكان ان نصلى في هذه الموقعه ورجعنا من وجه هذا الى الحمى الى صاحبه صبيرتين ام الولد لنعزيها منها. قال: فجئت الى البيت وقرأت عليها الباب وخرجت اخته وقالت: أمهنئ أم معذب؟ قال: بل مهنئ. قالت: إذا استشهد أخي. قال: إي والله لقد استشهد. قالت: إذا فهنئنا، لقد رزقنا بأبينا فاحتسبناه عند الله، رزقنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله، والآن رزقنا بأخينا الأصغر فنحتسبه عند الله، ألا ما لكم في الجنة عند الله. فتخرج امه فيقول: احول الله عزاها في الجنه. قالت: انا عزيز إذا هو ليس بشهيد. أمهيمن؟ قال إي والله. قال وما أدراك؟ قال إنه شهيد. قال في ذلك أبا الصهري. فما كان يقول إلا الله ليذكر هذه العلامة والله. ثم أنزل الماء لمرت الأرض وجاء طير من السماء فلمرت هذا اللحم فلم يبق إلا الله. قال سيرت هل يجري الان انه شهيد من يومه كما وصل تعالى. قال فما امرت الكوكب ان اعطيك لامرته اياه. قالت اتدري ما لا فيه ثم اخرجنا فيه فاذا هو خير واذا هو لباس من قوت خير. قال ما هذا يا ابا الله؟ قالت ما اني لا جيده الليل اقبل هذا الطيب فقيد نفسه ثم اقبل هذا اللباس فليس ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائما وعلى جنب يبكي ويضرب الى الله. فاذا جاء وقت السحر وقت الكفر الرد كما اخبر تعالى ان يدعي فنستجيب له. يوم ياتي بعد الله يرفع يديه ويقول اللهم لا تحرمنا فاكتبني الا من حواصل الطيب شهيدا في سبيله. اللهم لا تحرمني الا من حواصل الطيب شهيدا في سبيله. رجل او طفل صدق الله فاعطاه الله ما تنزله من جله ما لا اله الا الله ولا اذن سمعت ولا خطا على قبيلته. وانما ذكر الله كثيرا ولن نتوقف عند ذلك وانما نعبد بعض الاعمال التي تؤذننا الى قومه اليه. يا ايها الاخوه يا ايها الاخوه هذه سعه الله تعالى له منعها وما رايك من سمعها وما مخطئك وما مخطئك معاني سعه الله غايه سعه الله سلمه. خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رات ثم قال لجبريلها فانظر اليها كما في صحيح مسلم فذهب اليها ونظر فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فرجع وقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحقها الله بالمكاره حقها الله بالتكاليف حقها الله بما يجب أن نعمله. ثم قال ارجع انظر إليها يهديك. فنظر فإذا هي قد كفت بالمكاره فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد أتيت أن لا يصنعها أحد يخشى ان لا يقولها احد في محبته من المكاره. يا ايها الاخوه خلقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه ثم قال لها تذللي قالت قد افلح المؤمنون. فمن هم اهل هذهم؟ اهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاه فاعلون وقرون ولسوره مؤمنون. أهلها من أطاع الله ورسوله تحقق التوحيد ونصحوا العمل واتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله من بعد تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أهلها كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ لا يقولون أنه لا إنسان يأبى ذلك. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أهلها من حرموا البدع وأهل السنن وعلموا أن البدع مرسولة ليس لها قبول قبيحة ليس فيها هدى ضلالة ليس فيها حق ليس فيها هدى قاتل ليس فيها حق وزر ليس فيها أجر لأنها شر لم يأتِ بها ولم يكن على أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا على أمر أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو الخالق صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة. أهلها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وصدق مع الله واتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أهلها من؟ أهلها من ترك المرار. أنا زعيم في بيت في رمض الجنة لمن ترك المرار وإن كان محرما. من أهلها؟ أهلها من ترك الكذب. أنا زعيم في بيت في رمض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. من أهلها؟ أهلها من حسنت أخلاقهم. أنا زعيم في بيت في آل الجنة لما الحل يقوله يقول او يقول احد السلف ذهب حسن الخلق من الخلق بخير الدنيا والاخره. اهل قيام الليل من تتجاوى جنوبهم عن المغادر يدعون ربهم خوفا وطمعا. اهل هم ينفقون في الدوار والضراء والشر من الغيظ والعاريين عن الناس. أهل عمامرون بالمعروف وناهون عن المنكر. أهل عام بذلوا أنفسهم ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولما كان الأمر والنهي يجد الإنسان في طريقه المتاعب ويجد المتاعب جعل الله له في الجنة جزاء عظيما. اسمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه يوم يذكرك بهذا الجزاء فيقول: إن في الجنة حمراء يقال لها الأجنام يا مجد مجا حولها تدعون أنه فيه كلهن مثل جمالها يتقول هذه العينان أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عوض لهم عما لا خوف في الدنيا من أذى، عوض عما لا خوف من تشمه، عوض عما لا خوف من استهزاء وسخرية. من أهلها؟ أهلها من بعد لا يحملون على أحد حسدا. أهلها أهل الأب. أهلها من ضمن ما بين رجليه وما بين فخذيه. أهلها من أكثر السلام وأطعم الطعام وأوقد الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. أهلها من راقبوا الله جل وعلا في كل حركته حركات من سكناتهم وعلموا كما أخبر أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن ما بين السماء والأرض أجيال 500 عام وسمك كل سماء 500 عام وما بين كل سماء وسماء أجيال 500 عام ومن فوق ذلك 500 عام ومن فوق ذلك عرش الرحمن. الله انصر عليك عامل عليك دائما في خلقه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا ممتلك إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أشرف إلا هو معهم كلما كانوا. يجب أن يستشعر هذا الله عز وجل معنا لعلمه معنا لقدرته. لا يمكن أن نذهب عنه ولله ضربة. إن بعض الناس يوم يعصي الله يستجد بالسلوان ويستجد بالشيطان ونسي الواحد الكريان. انظر لا تنظر الى المعصية ولا الى عظمة العظيم. فلا ان سلعة الله غالية فلا ان سلعة الله غالية. تبت رياح الجنة عباد الله يطعمونها لتفوزوا بنعيمها فمن ولد تفتحها من النار وادخل الجنة فقد فاز. الا فالسباق السباق الا فالسباق السباق يسبقون فان البحر عظيم واسروا الزام فان السفر طويل وخففوا الحبل فان العمل تدور وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعزة للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذوقوا في رائدهم عن ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا مسلما مذنب ومكان وكلنا ذاك المسلم. يا مسلما اخطا وذل وكلنا ذلك المسلم والسلام. عودة الى الله خير الخطاه الى التوابون. يا ابن ادم يقول الحق تبارك وتعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا اغاني. يا ابن ادم لو غلبت سلوكك على الصلاه ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا بشكي شيئا لاتيتك بغرابها مغفره. ما ارحم الله ما ارحم الله ما ارحم الله. نساله برحمته التي وسعت كل شيء ان يتقبل منا احد ان يتقبل منا اعمالنا وان يتوب علينا. من لنا الا انا ربنا اذا تتوب علينا. يا عبادي انكم تقسمون بالليل والنهار وانا اقول بربكم جميعا فاستغفروا لي اغفر لكم. أن نستغفر الله. ولو إن الله رأى إلى أنه بحاجة من التوبة تستجيبنا ومنحرفنا وغامرنا أحوج من الماء وأحوج من الطعام وأحوج من اللباس فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في يوم ثلاثين مرة وقيل مئة مرة صلى الله عليه وسلم وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اعلم أن المولود إذا ولد ماذا يعمل يؤدي في ذمه اليمنى خير ما كان نعمل نصلي عليه فكأن الحياة ما ليلة الأداء والصلاة ولا إله إلا الله ما أكبر عن الحياة أتقصر بالمعاصي أتقصر بالشبوات الجري وراء الغوائب والنزوات ما أخرها بهذا إلا سقي ونسأل الله ألا يكون بيننا سبيل فلياه وتوبة وإنما عزك إلى الله وانتبهوا من التوبة فإن التوبة جندي من جنود الإنس سوف أعمل سوف أعمل أعمار وكل تمضي بتوبة ربما لا تسألون سوى عزا ولعلما أم المزوج والتعلق بالسماء أعمار وكل تمضي عجالا إنما أنتم على قدر من الأسفار فأنكم بالجنة وقد فتحت أبوابها وتقدمها أصحابها وغنت ألف الأماني غير انتظارها فشرها دليلها وقال غدا استوينا الصلح والجبال فحيا على جنة علي فإنها منازل الأولى وفيها المخيم وحيا على غرفاتها وثيابنا وحيا على عيش الجمال ليسلم حياة داعية في غمرة الكهل والهوى ضيع الأمان عن قليل تتلم أجل حتى الوقت الذي ليس بعده سوى جنة فوح الرناء تضرب وتشهد أعظم المسيح بما زنى فلا على فيه المخيب المهيمن يخدم أسأل الله على رحمته الذي وسع كل شيء يرحمنا اللهم إنا نحن عباد الفقراء إلى رحمك ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اجعلنا للاسلام اسلاما وللسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا اللهم اجعلنا مبتدئين منه وقد تقبلنا ان نكون رياض جماله اللهم لا تحرمنا نعيم الجنان اللهم يسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنه وتبيض وجوه اهل البلاد انك غفور رحيم قد اجابك كثير اللهم انا نسالك من فضلك الكريم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له فاذا انصرف فمنصرف مغفورا له واذا نجا كنت معه في سمعك وبصرك فانت الله لا اله الا انت سبحان رب العزه سبحانك يا رب رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.